كأن الجزاء على ترك ما نزل من عند ربنا من السماء، تركوه، تركوا الدين، تركوا الشرع، ابتدعوا واخترعوا، تفرقوا شيعا، فجاء العذاب من عند الله سبحانه. ومتى يأتي العذاب؟ حين يعذر الناس من أنفسهم، حين يجعلون لأعدائهم عليهم سبيلا وسلطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لنا في الحديث الذي رواه أبو داود وأحمد من حديث أحد الصحابة، ورواه الطبري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. لن يهلك الناس، لن يأتيهم عذاب من عند الله يهلكهم حتى يعذروا. أعذر أي أزال العذر، يعني ليس له عذر، وأعطى لخصمه العذر فيما يصنعه به. تقول: أعذر فلان من نفسه، يعني يستحق الذي جرى عليه، استاهل هذا الذي حدث فيه. حتى يعذروا من أنفسهم، حتى تظهر ذنوبهم، حتى تملأ فداد الأرض وتصعر إلى أبراج السماء. فأعذروا من أنفسهم، يعني لم يجعلوا لأنفسهم شيء من العذر حتى يقال إنهم معذورون، بل أزالوا عذرهم وأثبتوا عذر خصمهم حتى يعذروا من أنفسهم. إذن فالله سبحانه تبارك وتعالى يملي ويحذر ويرشد ويبين، حتى إذا استمرأ الناس ما هم فيه من بعد عن الله ومن اختراع بغير دين الله، فإذا بالعذاب يأخذهم فلا يستحقون رحمة. لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وكم من قرية أهلكناها فداءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لماذا أهلكهم الله سبحانه؟ لأنهم أظهروا المعاصي وتركوا الاتباع. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا كتاب الله، اتبعوا سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لا تقصروا، وإلا فقد أعذر من أنذر وما قصر من بصر، تستحقون ما يجري عليكم. كم من قرية، واعدد ما ذكره الله في كتابه من إهلاك القرى، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. قرى قص الله عز وجل علينا من أنبائها، ولا تظن أن القرية بمعنى المدينة الصغيرة كما نطلقها نحن عرفا، لا لا لا، إن القرى عند العرب بمعنى البلدان العظيمة الكبيرة، وأصل القري الجمع بمعنى المصر الكبير الجامع الذي يسكنه العدد الكبير من الناس، هذا أصل القرية، من القري أي المكان الذي يجمع الكثيرين من الناس. كم من قرية أهلكناها، قرى كثيرة أهلك الله عز وجل فيما قص علينا قوم نوح وعاد وثمود، أهلك الله سبحانه تبارك وتعالى قوم فرعون، فرعون وجنود، أهلك النمرود وجنوده، أهلك قرى قوم لوط، المؤتفكات، أصحاب الأيكة، قوم شعيب. كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. لماذا جاء العذاب والهلاك؟ لأنهم أعرضوا عن الله سبحانه تبارك وتعالى. وكذا جزاء كل من يعرض عن دين الله سبحانه. اتبعوا، اتبعوا، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحذر كل الحذر من أن تنأى بذنبك عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحذر كل الحذر أن ترفض أن تطبق شرع الله سبحانه، فإنك لن تضل إلا نفسك ولن تضر إلا نفسك. اتبعوا ما أنزل إليكم، نزل القرآن ونزلت السنة، نزل الوحي من السماء حتى تقيموا دين الرب سبحانه تبارك وتعالى، وأمرتم أن تأخذوا ذلك بقوة، أن تتمسكوا به، وحذركم أن يهلككم كما أهلك السابقين بتقصيرهم وتفريطهم. هذا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يقول محذرا عباده فيما جاء في السنن عنه صلوات الله وسلامه عليه، قال: لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، إنه هو هو. هذا التحريم ليس من عنده صلوات الله وسلامه عليه، إنما هو من عند الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر لهم في الحديث نفسه أنه يحرم عليهم أكل الحمر الأهلية وأكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. قال: ولا تحل لكم لقطة معاهد. هذا في الحديث، وهذه أشياء ليست مذكورة في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وإنما عرفنا تحريمها من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهو يقول: اتبعوا القرآن واتبعوا السنة. احذر ممن يدعي أنه قرآني، أنه يتبع القرآن فقط، هذا ضلالي كذاب يؤلفه ويخترعه حتى يبعد الناس عن كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. وإلا فبربك عرفني كيف يصلي هذا القرآني، من أين أخذ أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة؟ أي آية في كتاب الله نصت على ذلك نصا صريحا؟ أي آية في كتاب الله عز وجل دلت على أن الفجر ركعتان والظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات؟ أي آية تدل على ذلك؟ أي آية فصلت لنا الزكاة فعرفنا قدر الزكاة أنها ربع العشر؟ أي آية أخبرت عن زكاة الحروث والثمار أنها 5% أو 10% بحسب سقيا هذه الزروع؟ أي آية حددت الزكاة في الأموال أنها في الذهب وفي الفضة وفي الزروع وفي الثمار وفي عروض التجارة وغير ذلك مما فصلتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي آية حددت الزكاة في بهيمة الأنعام أنها في الإبل، في 5 من الإبل شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض أنثى، ومن 36 إلى 45 بنت لبون أنثى، ومن 46 إلى 60 فيها حقة، ومن 61 إلى 75 فيها جزعة؟ أي آية التي أخبرت عن ذلك؟ أي آية أخبرت عن الحج وما فيه من مناسك، أنك في يوم منى تذهب إلى منى، وفي يوم عرفة تذهب إلى عرفة، ويكون وقت الذهاب إلى عرفة من صلاة الظهر وحتى غروب الشمس، ثم تذهب إلى المزدلفة، ويجب عليك أن تبيت ليلة المزدلفة إلا أن تكون من أهل الأعذار، ثم تذهب فترمي الجمرات وتذبح وتنحر وتحلق، ثم تذهب فتطوف طواف الإفاضة. أي آية أخبرت عن ذلك؟ هل عرفتم أن الذي يقول إنني لا أتبع السنة وأتبع القرآن سيترك دين الله سبحانه؟ إنه سيترك العبادات التي شرعها الله سبحانه، إنه سيأكل ما حرم الله بدعوى أنه لا يجد هذا التحريم في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخبرنا أنه لا تحل لقطة معاهد إنسان كافر ولكن بينه وبين المسلمين عهد، ماله معصوم، فإن ضاع منه شيء وجب عليك أن ترده إليه لأن ماله معصوم لوجود العهد بينه وبين المسلم. هذا في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. في سنته حرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فأخبرك أنه أوتي الكتاب ومثله معه، جاء القرآن ليذكر المواريث، وجاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتذكر لنا أشياء ليست مذكورة في القرآن. فيخبرنا في سنته صلوات الله وسلامه عليه عن توزيع المواريث وأنه لا يجوز لك أن توصي لوارث، قال لا وصية لوارث، وأخبرنا أنه لا توارث بين أهل ملتين شتى، لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن. أليست هذه أحكاما في شرع نبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ هي أحكام الله سبحانه تبارك وتعالى التي فصلها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير الكثير من ذلك. فالذي يدعي أنه يتبع القرآن ما هو إلا إنسان يريد أن ينسحب من الدين، ولكن بخطوات، يلغي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يترك القرآن في يوم من الأيام، ألا لعنة الله على الظالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعنا. لا ألفين، احذروا أن أجد أحدكم على هذه الصورة، وما أكثر من وجدوا على هذه الصورة. إنهم يهرفون بما لا يعرفون، إنهم يكذبون على الله وعلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويكذبون يكذبون حين يتركون الدين وراء ظهورهم. وقد قال الله سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. إذا تركتم ما جاءكم من عند الله وبحثتم عن ولي قريب نصير حميم صديق لن تجدوه في وقت شدتكم، قد تجدوه في وقت قوتكم، قد تجدوه في وقت غناكم، أما في وقت فقركم لن تجدوا هذا الذي يزعم أنه وليكم وأنه نصيركم. كونوا مع الله دائما أبدا، واحذروا بطش الله وانتقام الله سبحانه تبارك وتعالى. لا تتبعوا من دونه أولياء فإنهم لن ينفعوكم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم كثير من قرية من بلد من البلدان أهلكناها بسبب ذنوبها، فجاء هذه القرية بأسنا بياتا وقت الليل أو هم قائلون في وقت القيلولة، في وقت غفلتهم ظنوا أنهم يستريحون فجاءهم العذاب من عند رب العالمين لتركهم طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى. أما الإنسان المؤمن فإنه مطيع لله في السراء وفي الضراء، في غناه وفي فقره، مطيع لله في كل أحوال، ينتظر رضا الله سبحانه تبارك وتعالى. وما جرى عليه من أحداث الدهر فإنه راض صابر، لأنه يعلم أن الله لا يظلم أحدا، وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وأن الآخرة عند ربك للمتقين. كم أوذي النبي صلوات الله وسلامه عليه وصبر صلوات الله وسلامه عليه على ما أوذي، وصبر من قبله أنبياء الله، وصبر أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. اصبروا أيها المؤمنون على طاعة الله سبحانه، ولا تقصروا ولا تفرطوا، ارجعوا إلى ربكم سبحانه تبارك وتعالى، واعتبروا بما يجري عليكم في هذه الأيام من ذل، من صغار، من تضييق، من ألم نفسي، حين تتفرجون على إخوانكم المجاهدين في سبيل الله وهم يقتلون ويحرقون، ومع ذلك إنهم صابرون. ما أعظم أعمالهم، إنهم أقاموا دين الله سبحانه تبارك وتعالى، إنهم صبروا على أمر الله سبحانه، إنهم رضوا بالجنة وبرضى الله سبحانه. تجد الرجل يخرج عليك وقد قتل أبناؤه كلهم، وآخر قتل أسرته كلهم، وهو صابر ويقول سنجاهد سنجاهد حتى نطرد هؤلاء. ما أعظم أفعالهم وأقوالهم، ما أقوى دينهم في قلوبهم، إنهم يصبرون لأمر الله. ليس هذا عذابا لهم من الله سبحانه، إنما هو ابتلاء، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين ابتلاهم الله سبحانه، حين فر الناس وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد وفي يوم حنين إذ أعجبتهم كثرتهم، وجرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأوذي النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا انتقاما من الله في النبي صلوات الله وسلامه عليه، إنما كان ابتلاء واختبارا يبلوكم أيكم أحسن عملا. أيها المؤمنون، ناصروا إخوانكم في غزة، ولو بالدعاء، ولو بأن تتبرعوا بدمائكم في أماكن التبرع بالدماء، ولو أن تعطوا من أموالكم، من صدقاتكم، من زكواتكم. اذهبوا إلى نقابة الأطباء، اذهبوا إلى الهلال الأحمر، اذهبوا إلى الجمعية الشرعية، إلى من يأخذ وتأتمنونه على أن يوصل ذلك إلى أصحابه. أعطوا من أموالكم وادعوا لهم بالنصر، واحذروا أن تعصوا الله فيه، احذروا أن تعصوا الله في إخوانكم. كم من إنسان يظهر نفاقه في مثل هذه الأيام، فإذا به لا يعين ولا يساعد، بل قد يظهر الشماتة، قد يظهر الشماتة. هؤلاء الخونة المجرمون الذين يشمتون في إخوانهم، الذين يقتلون وهم يدافعون عن دينهم وعن وطنهم وعن بيت المقدس، هذا أولى القبلتين وثالث الحرمين بيت المقدس، الذي الصلاة فيه قد تصل أن تعدل الصلاة في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه أو دونها بيسير. الصلاة فيه عظيمة، قد أخذه اليهود الملاعين ومنع المسلمين من دخوله، ويشترطون شروطا لا يصلي فيه إلا من جاوز 50 عاما. انظر كيف يتحكم هؤلاء الكلاب والخنازير في المسلمين، يدخلون من يشاءون ويمنعون من يشاءون، ولكن الحرم له رب يحميه، إن تولى الناس عنه فالله لا يترك أهله، ولكن يختبر ويمتحن ويقول وأملي لهم إن كيدي متين. أدعو الله لإخوانكم المجاهدين أن ينصرهم الله سبحانه، وأن يقهر ويذل أعداءهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن الدنيا لن نعيش فيها إلا مرة واحدة، فلا رجوع إليها مرة ثانية. إنها من الله سبحانه تبارك وتعالى فترة امتحان يمتحن فيها العباد، ولن يرجعوا مرة ثانية إلى امتحان آخر ولا إلى ملحق لهذا الامتحان. إنه امتحان واحد ينجح فيه من نجح، ويهلك ويخسر ويرسب في النار من خسر. استغلوا هذه الفرصة، إنها فرصة العمر. طاعة الله سبحانه، المحافظة على دين الله سبحانه تبارك وتعالى، مؤازرة المؤمنين إخوانكم الذين يجاهدون في سبيل الله سبحانه، الذين يرفعون راية لا إله إلا الله، كرههم الكثيرون لأنهم يقولون لا إله إلا الله تحقيقا ليس تعليقا. إنهم يحققون الكلمة، إنهم يجاهدون في سبيل الله سبحانه جهادا لا شبهة فيه. لا يقدر أحد أن يقول إنهم يقتلون المسلمين، لا يقدر أحد أن يقول إنهم يقاتلون أصدقائهم ويقاتلون من يتولون أمرهم، بل إنهم يقاتلون أعداء المسلمين في كل زمان ومكان، يقاتلون اليهود أحفاد القردة والخنازير. كونوا مع المجاهدين بأرواحكم، بدمائكم، بأموالكم، بدعائكم، كونوا معهم بقلوبهم، ردوا كيد الكائدين الذين يشمتون فيهم ويظهرون السخرية من أعمالهم ويتشدقون بكلام فارغ عليهم. لقد وقف الكفار في بلاد الكفر بجوارهم، وقفوا بجوارهم. رئيس في بلدة من البلدان ليس مسلما ويطرد اليهود من عنده، وقف إلى جنب هؤلاء. هذا الإنسان الذي يفعل ذلك نظر إلى الأخوة الإنسانية، ونظر إلى الظلم البين الذي قد عميت عيون كثيرة عن النظر إليه. أعمى الله أبصارهم بل أعمى بصائرهم، فإذا بهم لا ينظرون إلى الظلم الذي وقع على هؤلاء المسلمين المطالبين بأبسط شيء من حقوقهم. احتلهم الأعداء، عاثوا في أرضهم فسادا، جعلوا بلادهم سجنا سجنهم فيه، ومع ذلك لا يستحيي إنسان من أن يقول يستهلوا، يستحقوا ما جرى لهم. إنهم فعلوا وفعلوا. إنه الإنسان المحبط، الإنسان اليائس من رحمة رب العالمين الذي يشمد في إخوانه، الإنسان المنافق، الإنسان الكافر والفاجر الذي يقول مثل ذلك. أيها المسلم، المسلم يجب عليه نصرة أخيه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان ظالما خذ على يده، إذا كان مظلوما قف بجواره، كن معه، انصره على عدوه بما تقدر عليه. لن تقدر على كل شيء، ولكن ما استطعت ولو بالدعاء أبسط الأشياء أن تدعو لإخوانك، أن تؤازرهم، أن تشعرهم أنك بقلبك وبمالك وبدمك مع هؤلاء. أما أن تتنصل، أما أن تعطيهم ظهرك، أما حين تسمع أخبارهم تطفئ مذياعك وتلفازك أو تنتقل إلى قناة أخرى فيها اللهو واللعب، هذا المنافق، هذا الذي أفسد على نفسه دنيا فيفسد الله عز وجل عليه أخرى، هذا الذي تنكب لدينه ظهره. عباد الله، سلوا الله سبحانه أن يعز الإسلام وأهله. اللهم أرجع المسلمين إلى دينهم، اللهم أرجع المسلمين إلى دينهم، اللهم انصر عبادك المجاهدين المؤمنين الصادقين في غزة وفي كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين في كل مكان، اللهم أعنهم بنصر بنصر من عندك، اللهم أعنهم بمدد من عندك، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على أعدائهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم عليك باليهود والمنافقين وأحلافهم وبجميع معسكر الكفر، اللهم قتلهم تقتيلا، اللهم شردهم تشريدا، اللهم حرقهم تحريقا، اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق، اللهم دمرهم بأسلحتهم وبأيدي المؤمنين، اللهم خرب ديارهم بأسلحتهم وبأيديهم وبأيدي المؤمنين، اللهم اشف منهم صدور قوم مؤمنين، اللهم عليك بجند الكفر في كل مكان، اللهم عليك بأحلاف الكفر في كل مكان، اللهم إن تهلك هؤلاء العصابة لا يقوم قائم للإسلام في الأرض، اللهم انصرهم بقوتك وبعزتك وبرحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.